الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب ضوابط الحلال والحرام وأثرها في التصور الشرعي والوعي الإدراكي الفهمي. وقد وصلنا إلى الصفحة 48 بعد 100، ووصلنا إلى بداية الضابط 20. قلت من الضوابط أن كل ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب، أن كل ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب. وهذا ضابط مهم يتم به ضبط فروع الحرام، فالكتاب ضوابط الحلال والحرام. فنبين بينا الحلال، وأبين هنا هذا الضابط ليتم به ضبط فروع الحرام. فقد روى البخاري في صحيحه ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا الحديث يبين مجمل وكلية العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة أمر ونهي. وقال: هذا الحديث دليل لهذا الأصل. قلت: هذا الحديث دليل لهذا الأصل، لأنه من باب قاعدة كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهي قاعدة أصولية مشهورة وعليها الإجماع. كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهي قاعدة مجمع عليها كما بينتها في كتبي في أصول الفقه، وستأتي جملة من الأدلة عليها في هذه المسألة. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: الأمر أصل والنهي فرع. الأمر أصل والنهي فرع، فإن النهي نوع من الأمر. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وهذا النهي. قال: الأمر أصل والنهي فرع، فإن النهي نوع من الأمر، إذ الأمر هو الطلب والاستدعاء والاقتضاء، وهذا يدخل فيه طلب الفعل وطلب الترك، لكن خص النهي باسم خاص، وهذا يدخل فيه طلب الفعل وطلب الترك. الله سبحانه وتعالى يطلب منا أن نترك الحرام، نترك الزنا، نترك الغش، نترك التدليس، نترك الغيبة والكذب. فقال: وهذا يدخل فيه طلب الفعل وطلب الترك، لكن خص النهي باسم خاص. قلت: وهذه فائدة جليلة ينبغي التدبر فيها في هذا السياق، وذلك لإتمام التصور الصحيح للمحرمات والمنهيات، بالرجعة إلى القاعدة الكلية: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فقلت هنا: وذلك لإتمام التصور الصحيح للمحرمات والمنهيات، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وقال عبد الرحمن ناصر السعدي في كتابه القواعد والأصول الجامعة: القاعدة الثانية: الوسائل لها أحكام المقاصد. نقل القرافي على الإجماع: الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وكل طرق الحرام والمكروهات تابعة له، ووسيلة المباح مباحة، ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها. يبقى المسألة في الفرض، في الواجب، وفي الحرام، وفي المسنون، وفي المكروه. فقال: الوسائل لها أحكام المقاصد. والقاعدة الكلية: لا بد من شرعية الوسيلة، لا بد من شرعية الوسيلة. قال: الوسائل لها أحكام المقاصد، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا أنت تقصد وجه الله لابد أن تكون الوسيلة الشرعية، أو الوسيلة أن تكون شرعية، أي أن تكون حلالا. فإن كانت الوسيلة غير شرعية فما نفعك قصدك الصحيح، لأن يعني المسألة منسوجة، منسوج بعضها ببعض. فقال: فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بارك الله فيك، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة له، ووسيلة المباح مباحة، ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها. معروف الواجب والفرض، اللي هو الفرض والواجب بمعنى يعني المترادفان، والحرام والسنة. فعندما يكون الأمر سنة مستحبة ومندوبة، قد يدخل في هذا المندوب وهذا المستحب وجه من وجوه الفرضية والوجوب. وصورة المسألة أنك إن صليت ركعتين، ولو في قيام الليل أو في أي ركعتين مندوب إليهما، فالركعتان إن صليتهما فبها ونعمت، فإن لم تفعلها فأمر آخر. ولكن إن أردت أن تفعل هذا المندوب المستحب الذي ليس هو بفرض، لابد أن تأتي بأركان هاتين الركعتين. يبقى توجب عليك الوضوء، وتوجب عليك الركعة بكل أركانها. فهنا هذا نوع من الوجوب، فهذه صورة يكون فيها المستحب والواجب، تفهم؟ قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. طيب، قلت هذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد كما ذكر في الأصل. ومعنى الوسائل الطرق التي تسلك منها إلى الشيء، هذا الطريق والسبيل والشارع الذي تمشي إليه لتصل إلى ما تريد، والأمور التي تتوقف عليها الأحكام من لوازم وشروط ومقتضيات وأسباب. فإذا أمر الله ورسوله بشيء كان أمرا به وبما لا يتم إلا به، وكان أمرا بالإتيان بجميع شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية. فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم، يعلم ما يترتب على ما حكم به على عباده من لوازم وشروط ومتممات. قال: فالأمر بالشيء أمر بما به وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما لا عن كل ما يؤدي إليه. فالذهاب والمشي إلى الصلاة ومجالس الذكر وصلة الأرحام وعيادة المريض واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات داخلة في العبادة، وكذلك الخروج إلى الحج والعمرة، من يخرج ويذهب من محله من بلده إلى أن يرجع إلى مقره وهو في عبادة، لأنها وسائل العبادة ومتممات لها. قال الله تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. هو يستدل بهذه الآية على التقعيد وعلى الاستدلال بهذه القاعدة: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. يبقى مسألة الوسائل لها أحكام المقاصد، والوسيلة لابد أن تكون شرعية حتى يتم هذا النسيج الشرعي المستقيم على الكتاب والسنة على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذه الآية أخذ منها هذا التقعيد الكلي في مسألة التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. فكل من أتى بجزء من المعصية فهو مشارك فيها وآثم بهذا الجزء. والأحاديث كثيرة، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه كلهم سواء. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. وقال تعالى: لا، والرسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. كلها في السنن ومسند أحمد وكلها صحيحة. فهذه الأحاديث، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، فهي مسألة الوسيلة إلى الحلال والوسيلة إلى الحرام. فكل من شارك في الحرام فهو آثم ومشترك فيه وعليه إثمه، وكل من شارك في الطاعة والعمل الصالح له نصيبه وحظه من ذلك. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: لما كانت المقاصد لا يتوصل بها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، لابد أنت إن أردت أن تكتب بحثا فلابد أن يكون معك القلم الذي تكتب به والورق الذي تكتب به على الورق والكتب التي ستأخذها كمرجع ومبحث. قال: لما كانت المقاصد لا يتوصل بها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها ومعتبرة بها. فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهيتها والمنع منها بسبب إفضائها إلى غاياتها وارتباطها بها. قاعدة في غاية الجودة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه القاعدة لو أخذها الناس بفهم ووعي وإدراك وفقه وتصور صحيح، يعلم أنه مشترك في كل صغيرة وكبيرة، سواء كانت في أمر الدنيا أو في أمر الآخرة أو في الحلال أو في الحرام. يبقى المسألة لابد أن تفهم وتدرك. قال: ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود لكنها مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل. حتى في مسألة التمريض، كما روى البخاري بسنده حديث المعلق عن عبد الله بن مسعود: ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم، ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم. فيه شفاء للناس، الحبة السوداء شفاء من كل داء، والحديث في الصحيحين. فالمسألة لابد أن تكون بالوسائل الشرعية، وهذا من أهم ما يكون، اجعله قاعدة كلية تسير بها في كل مسألة من الدين أو الدنيا. قلت: قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فكل ما لا يتم ترك الزنا إلا بتركه فتركه واجب، فتوجب علينا الأخذ بهذه الأسباب من غض البصر وسماع الفسوق الذي يهيج الشهوات، وعدم مخالطة النساء إلا في الضرورات الشرعية والحاجات الملحة، وعدم فعل كل شيء يكون وسيلة إلى فعل الزنا. فهنا يضبط الزنا بتركه واجتناب وسائله التي تفضي إليه، وهكذا في كل محرم. ده مثال، وفي الكل قاعدة كلية شمولية عامة، وهذا في كل محرم وهي قاعدة كلية مستمرة ومضطردة لا تتخلف في كل حرام من قتل أو سرقة أو الوقيعة بين المسلمين أو الغش أو الرشوة أو المحسوبية أو الربا وغير ذلك من النواهي والمحرمات. دائما أدندن ودائما غالب كتبي في مسألة التقعيد الشرعي، لأن القاعدة تلملم لك المتشتت والمتفرق، فالقاعدة تكون كما يقول صناع اسطمبة، يعني قاعدة يأتي بالشيء قطعة من الحديد ويصنعها على حسب الشيء الذي يراد، أن مثلا كالكوب هذا والزجاجة وأي شيء. وأنا دخلت مصانع كثيرة ورأيت كيف يصنع حتى الزجاج، الزجاج يصل إلى درجة الانصهار، يكون الشيء كالنار التي تجري وتخرج من البركان، ثم بعد ذلك تشكل ثم يبردوها ثم تخرج هذه الزجاجة أو هذا الكوب أو غيره من الأمور الأخرى. فالمسألة القاعدة تكون كما قلت اسطمبة، ويفصل عليها كل هذه الأمور، فيفعل التقعيد ومثله ينتج آلاف وملايين السلع من هذه المسألة. نفس المسألة في التقعيد الشرعي، قاعدة كلية سواء في الحديث أو في التفسير أو في الفقه أو في أصول الفقه كله، فهذا أمر مهم للغاية. قلت جملة من الأدلة على هذا الضابط، وذكرت قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وارجع إلى الدعامة الثالثة في بيان الآيات، الدعامة الثالثة في هذا الكتاب يعني، وقد مرت. روى البخاري ومسلم في صحيحه من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عريسا بنت صغيرة ستتزوج، وإنه أصابها حصبة فتمرق شعرها، يعني نزل الشعر وليس في رأسها شعر، فتمرق شعرها أفأصله، أي أصله بشعر آخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. وفي رواية للبخاري ومسلم عن ابن مسعود قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث في البخاري برواية البخاري أن امرأة سمعت أن عبد الله بن مسعود، هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت أن عبد الله بن مسعود يقول بهذا لعن الله الوشيمة والمستوشمة والوصيلة والمستوصلة، فأتته وقالت له ما الدليل على ذلك؟ إني قرأت كتاب الله، يعني حفظته. فقال إن كنت قرأت كتاب الله ففي كتاب الله هذا. قال وأين هذه الآية؟ قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا تكملة الحديث، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالمسألة هنا كما قال تعالى وأنزلنا عليك إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقال ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروى الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح، والنسائي في سننه وابن ماجه، والصحاح ابن القطان وابن دقيق العيد وابن السكن، وله طرق أخرى أخرجها عبد الرزاق. كما قاله ابن حجر في التلخيص الحبير من حديث عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله المحلل والمحلل له. وهذا مشاركة في الإثم. انطلق الرجل امرأته ثلاثا، كل واحدة منفصلة عن الأخرى وفي زمن عن الآخر. أما من قال طلقتك ثلاثا، هذه طلقة بدعية لا تقع، لأن الطلقة إن طلقت المرأة لابد أن تراجعها، ثم إن أردت أن تطلقها فطلقها. فلعن الله المحلل والمحلل له. يتحايل الرجال والنساء عندما تنفد طلقاته الثلاث، فيأتي برجل ويتزوج امرأته ويتفق على أنه يطلقها بعد العقد، والبعض يجعله عقدا بدون نكاح. والحديث صحيح مسلم: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. والعسيلة كناية عن الجماع. لذلك هذا إجماع من أهل العلم بهذا الحديث. فلما قال الإمام التابعي سعيد بن المسيب من أئمة التابعين، أخذ بآية البقرة ولم يصل إليه الحديث: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فكان يجوز للرجل الذي تزوج امرأة بعد ثلاث، يجوز له أن يطلقها بالعقد فحسب بدون العسيلة والجماع. فالمسألة هنا: هذا الرجل وهذه المرأة يتحايل أو يتحايل على أن ترجع امرأته إليه بهذا العقد الشرعي، وهذا لا يستقيم، وهذا غش وتدليس وتغيير لشرع الله سبحانه وتعالى، ونقض عروة من عرى الإسلام. فالله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أراد أن يضبط الإنسان نفسه ولا يتسرع في الطلاق، لأن الرجل يرتبط بالمرأة والمرأة ترتبط به، لا سيما في زيادة الحب بينهما، ثم يحدث ما يحدث بشيطان أو بنفس أو بهوى فيحدث هذا، ثم يتحايل على الحرام. فنحن نضبط هذا الحرام حتى لا يقع الناس فيه، وهذه الأدلة تبين هذا الأمر. فالمسألة لا بد من الوسيلة الشرعية. الناس يتحايلون على الله سبحانه وتعالى ويظنون أنهم قد أخذوا ما يريدون بغير وسيلة شرعية. كذلك روى الترمذي في سننه وقال: حسن صحيح. والحاكم في المستدرك قال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وصححه المجد في المنتقى. وقال ابن رسلان في شرح السنن، وابن رسلان من أئمة السلف وشرح سنن أبي داود. وزاد الترمذي والطبراني بإسناد جيد، وقواه الدارمي، قاله الشوكاني في نيل الأوطار عند الحديث من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. وفي رواية ضعفوها البعض حسنها: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما. الرائش الوسيط الذي يكمل هذه الفجيعة الحرام وهي الرشوة. وروى أحمد: فكل هذا من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ففي هذه الحالة في كل معصية، لا سيما مسألة الرشوة، يا إخوة الرشوة أدت إلى فساد العالم أجمع في كل زمان ومكان. الرشوة تدفع لأخذ باطل باسم الحق، تأخذ الرشوة لتأكل أموال الناس بالباطل، يتقدم بالرشوة ليأخذ حقا ليس من حقه، أو يمنع إنسانا من حقه ويأخذه هو. هذا في كل تفاصيل ونواحي الدنيا في كل زمان ومكان. فلذلك كما قال أهل العلم سلفا وخلفا من أعظم الفساد في الأرض الرشوة أو الرشوة أو الرشوة، هي مثلثة الراء، رشوة ورشوة ورشوة. في الزيارة تقصد يعني؟ لا، المسألة هو المفروض حتى ينضبط الأمر، كل إنسان في عمله في ثغرة من أعمال المسلمين. لذلك قلت الرشوة أفسدت الدنيا شرقها وغربها شمالها وجنوبها. فهنا الناس تتحايل على الحرام، وقد تمنع الحق حتى يعجز الإنسان عن حقه فيعطيهم المال. والمسألة مفصلة، بمعنى كل إنسان في مكان لابد أن يأتي بهذه الأمور، والطرفان مثلا الموظف والرجل أو المرأة من العوام، المفروض الموظف العامل يتقي الله في عمله. البعض يقصر حتى يجعل ويدفع الناس أن تدفع له مالا، وقد يتحايل العوام في أمر وهم يعلمون أنه حرام فيفعلونه، فلو لم يحدث هذا لاستقام الأمر. ولكن في مسألة أنت لك حق موكول لك بالشرع والقانون والعرف، ثم امتنع الآخر أن يعطيك حقك، ولن تأخذ حقك إلا بأن تدفع له مالا، هذه صورة تدخل تحت قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. بمعنى أنا لا أريد أن أدفع شيئا لأنه ليس من حقه، وأنا أريد أن أخذ حقي وهذا حقي. فلو العام من العوام ليس له حق فدفع مال ليأخذ حق غيره، هذه رشوة لهذا وللثاني للطرفين. أما الذي هو لابد شرعا وقانونا له هذا الحق فمنع الغير أن يأخذ هذا الحق، ففي هذه الحالة رغما عنه وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، إن عجز عن ألا إن لم يدفع لم يأخذ حقه، في هذه الحالة يدفع والحرام على الذي أخذ المال. هذا ضبط لمسألة الرشوة. يبقى المسألة الناس تتوسع، يقول لك يا شيخ أنا لو ما عملناش كده مش هنعيش. لا، المسألة طرفان، كل طرف لابد أن يأتي بما ينبغي عليه. ولكن القضية المسألة عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فالناس تعلم الحلال والحرام، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري في صحيحه: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أمن الحلال أخذ أم من الحرام. هذه المسألة. يبقى المسألة الناس بتتساهل في أن تدفع ولو جنيه أو 10 جنيه. أنت لو هتدفع جنيه أنت متخيل أنه هو مش حرام؟ لا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الذرة لا ترى إلا بالميكروسكوب، بتكبير الشيء، لا ترى بالعين المجردة. كذلك في مسألة الحلال والحرام، صغيره وكبيره. قلت وهكذا في كل محرم، وهي قاعدة كلية مستمرة مضطردة لا تتخلف في كل حرام من قتل أو سرقة أو الوقيعة بين المسلمين أو الغش والرشوة والمحسوبية والربا وغير ذلك من النواهي والمحرمات. جملة أنا قلت هذا سبحان الله معزم. طيب وروى أحمد في المسند وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجال أحمد ثقات، وصححه أحمد شاكر في المسند، وابن ماجه في سننه والترمذي في سننه قال حديث حسن صحيح. من حديث عبد الله بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبيه، وفي رواية كله سواء. قال السندي في شرح سنن ابن ماجه إنما لعن الكل لمشاركتهم في الإثم، لعن الكل لمشاركتهم في الإثم. فلذلك الآية عظيمة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من أين يأتي الحرام؟ من المشاركة. هذا يشارك في الرشوة، وهذا يشارك، وهذا يشارك. لو امتنع فلان وفلان أو فلان ولم يمتنع يعني خمسة، فامتنع اثنان، ففي هذه الحالة لن تكتمل الحرام. فالقضية هنا في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا هو أصل الدين كما بينته المرة السابقة في ضابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قلت هذه هي القاعدة الباب الأم في هذه المسألة، ومثله ما رواه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير حديث كذا، رواه الترمذي وابن ماجه ورجاله ورواته ثقات، والترمذي في سننه، وابن ماجة من حديث أنس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، عاصرها والمعصورة له وحاملها والمحمولة له وبائعها والمبيوعة له وساقيها والمستقاة له، حتى عد عشرا من هذا الضرب، وفي رواية أحمد وآكل ثمنها. فانظر، فصل صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وبين هذه النواحي العشرة أو العشر ليبين صفة الاشتراك في الحرام. قلت فكل هذه الأحاديث الجياد الصحيحة تؤصل هذه القاعدة الكلية والضابط في الحرام، كل ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، كل ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب في الحرام وفي الابتداع وفي كل شيء. في المسألة هنا ضبط المسألة تبين لك الثراء العلمي الذي إن قعدته يؤدي بك إلى حسن التكلم في دين الله. أما الضابط الحادي والعشرون، ومن ضوابط الحلال والحرام المباح الذي يتوصل به إلى فعل واجب وترك محرم، واجب على التعيين أو التخيير، وهو واجب وجوب الوسائل. هذه القاعدة مرتبطة بالتي قبلها. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المحرم تركه مقصود، وأما الاشتغال بضده بضد من أضداده فهو وسيلة. فإذا قيل المباح واجب بمعنى وجوب الوسائل، بمعنى وجوب الوسائل أي قد يتوسل به إلى فعل واجب وترك محرم فهذا حق. ثم إن هذا يعتبر فيه القصد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك قال الإمام الشافعي يدخل هذا الحديث في 70 بابا من أبواب الفقه. فإن كان الإنسان يقصد أن يشتغل بالمباح لترك المحرم، مثل من يشتغل بالنظر إلى امرأته ووطئها ليدع بذلك النظر إلى الأجنبية ووطئها، أو يأكل طعاما حلالا ليشتغل به عن الطعام الحرام، فهذا يثاب على هذه النية والفعل، لأن الأصل المباح جائز، والجائز ليس فيه ثواب، هو يجوز لك لا حرج عليك. فهنا يفصل مسألة الأحكام التكليفية الخمسة والتفصيل فيها كما بينته مفصلا في ما قل ودل، وكذلك في كتاب تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة. فهنا يقول فهذا يثاب على هذه النية والفعل، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، وحديث عظيم، وفي بضع أحدكم صدقة، البضع الفرج أي الجماع بينك وبين امرأتك. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ ده أنا بستمتع، أجر في إيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فلما تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون الحلال؟ شوف فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى هذا الأمر، يعني ما يبين صلى الله عليه وسلم قضية أمر مباح، ولكن المقصد والوسيلة لترك الزنا وترك الوقوع في الفواحش وهكذا. ومن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب، طبعا الحديث هذا في صحيح مسلم، والثاني إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته أو معصيته، رواه أحمد وابن خزيمة في صحيحه. قلت في الهامش مجمع الزوائد رواه أحمد ورجاله رجال صحيح، والبزار في مسنده يعني، والطبراني في الأوسط وإسناده حسن. قال ابن تيمية وقد يقال المباح يصير واجبا بهذا الاعتبار، المباح يصير واجبا، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فهذه الأحكام التكليفية قد يزاد عليها من باب البيان ومن باب كيفية الفهم الإدراك، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. قال وقد يقال المباح يصير واجبا بهذا الاعتبار، وإن تعين طريقا صار واجبا معينا، وإلا كان واجبا مخيرا. الأصل في التخير المباح والجائز، لكن مع هذا القصد، أما مع الذهول عن ذلك فلا يكون واجبا أصلا، ما في ذهول لا يدري ولا يدرك المسألة، يبقى ما فيش نية، إلا وجوب الوسائل إلى الترك وترك المحرم لا يشترط فيه القصد. فكذلك ما يتوسل به إليه، كل ما يتوسل به لشيء فهو على ما يكون هذا القصد، وما يكون هذا الأمر في الوجوب أو الإباحة أو الحرام أو الحلال أو الواجب. فكذلك ما يتوسل به إليه، فإن قيل هو مباح من جهة نفسه، وأنه قد يجب وجوب المخيرات من جهة الوسيلة، لم يمنع ذلك. فالنزاع في هذا الباب لفظي اعتباري، وإلا فالمعاني الصحيحة لا ينازع في فهمها. وقلت قبل ذلك في أكثر من كتاب، تيسير أصول الفقه وكتاب المصلحة، بينت في قاعدة كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيدخل فيها مسألة الوسيلة، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فأطلقها أهل العلم من الأصوليين، فقيدتها في هذين الكتابين كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إن كان حلالا، فإن لم يكن حلالا فهو حرام ولا يجوز التعامل معه، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لذلك أهل الأهواء كالخوارج والإخوان وغيرهم وغيرهم استأخذوا هذه القاعدة ولم يقيدوها، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فقالوا كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ونحن نأتي بالمظاهرات وكذا وكذا وكذا كذا والاعتصامات وكذا وكذا وكذا حتى نغير ونفعل ونفعل ونفعل. لابد من شرعية الوسيلة في كل صغيرة وكبيرة في دين أو في دنيا. كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا كانت هذه وسيلة شرعية. فكل ما لا يتم الواجب إلا به هو وسيلة، وسائل كثيرة حتى يتم هذا الواجب، فلا يتم هذا الواجب إلا بوسيلة شرعية. والأدلة بينة: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، لعن الله المحلل والمحلل له، لعن رسول الله في الخمر عشرة. فالوسائل كثيرة، فالكثير من الناس من العوام ومن أهل العلم ومن طلبة العلم الذي يفهم ويعلم يتحايل ويتساهل بما نسأل الله العفو والعافية يزل به في نار جهنم إلا أن يتوب الله عليه سبحانه وتعالى. فهنا لابد من الفهم، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك القاعدة التي ذكرتها: كل ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب. هو حرام، فترك ما لا يتم الحرام إلا به فهو واجب. فدخل الواجب مع الحرام في صورة كما بينت الصورة في مسألة المستحب والواجب. فهذا الفهم يؤتيه الله من يشاء سبحانه وتعالى. مسألة مهمة، قضية مش كثرة دروس وقراءات وسماع وحفظ، كل هذا يغلف بالفهم والإدراك والوعي، لا بكثرة الجهد والنصب. الجهد والنصب أصل كلي لطالب العلم وللعلماء إلى أن يتوفاهمنا، كما قال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة. ولكن بالفهم، وبهذا الفهم يميز فلان عن فلان، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. من أراد أن يرزقه الله الدعوة إلى الله على بصيرة لابد أن يفهم ويفقه ويدرك ويعي ويتصور، وكل هذا منسوج بتقوى الله. واتقوا الله ويعلمكم الله، قد يكون عند كل هذه المفاهيم، الوعي والإدراك والتصور والحفظ والمتون وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ولكن لا تتقي الله. واشترى بآيات الله ثمنا قليلا. هذه أمور يا إخوة مهمة، وطالب العلم بل العوام يدركون ويفهمون. حتى لو فسد البث والنشر بين الناس، والله وتالله وبالله، حتى الخبيث والفاسد يعلم هذا الرجل على تقوى ورع وهذا الرجل يريد دنيا. فالمسألة هنا الناس تعلم، فلذلك لا بد أن يبدأ الأمر كله بابتغاء مرضات الله. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فانتبه لهذا، بارك الله فيك. أما القاعدة الضابط 22، ومن ضوابط الحلال والحرام أن العزم المصمم على الحرام وقصده هو حرام وإثم ومعصية وإن لم يفعله في الواقع. قال أن العزم المصمم على الحرام وقصده هو حرام وإثم ومعصية وإن لم يفعله في الواقع. مجرد القصد، الآية الحديث هو: إنما الأعمال بالنيات وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وله الدين واصبا، في بعض التفسير واصبا أي خالصا لله. فقلت: روى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث أبي بكر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، يعني عرفنا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فانظر، شوف المسألة. قال ابن حجر في فتح الباري قوله إنه كان حريصا على قتل صاحبه، احتج به الباقلاني من الأصوليين والفقهاء ومن تبعه على أن من عزم على المعصية يأثم ولو لم يفعلها. ربك سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالجاهل يتعامل مع الله وكأنه لا يدري ما يحدث، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقال النووي في شرح مسلم عند هذا الحديث فيه دلالة للمذهب الصحيح الذي عليه الجمهور، أن من نوى المعصية وأصر على النية يكون آثما وإن لم يفعلها ولا يتكلم. حديث البخاري الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكملها بالنفس 100، فلما قال له الذي سأله الذي استفتاه أن يخرج من هذه البلدة، فذهب وعزم وقصد أن يذهب إلى هذه البلدة لأنه أراد التوبة، فوجهه إلى هذا، فبدأ في السعي فمات. هو قصد وعزم ولم يصل، فتاب الله عليه. مسألة إنما الأعمال بالنيات والنية القصد. فقال وأصر على النية يكون آثما وإن لم يفعلها ولا يتكلم، كما في حديث البخاري ومسلم إن الله رفع عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل. أمر عظيم، ما لم تتكلم أو تعمل. الوسوسة تأتي للناس، ممكن الإنسان من كتر الوسوسة يقول لمراته أنت طالق، فعلا ما لم تتكلم أو تعمل، دي مسألة مهمة جدا. فهنا هناك في الصدر كذا، وهذه وسوسة، وهذا الوسواس هو قهر عليك من هذا اللعين الشيطان. فهذه الأمور قد تشكك الناس في بعض الأمور فعلا، وناس نسأل الله العفو والعافية من أماكن كثيرة تشتكي من هذه الوسوسة. أمر عظيم سبحان الله. وأخوات كثيرات من أماكن كثيرة تصل بهم الوسوسة ويسألونني أنا كفرت وأريد أن التوبة، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله وتالله وبالله، بإلحاح شديد لغاية ما عملت حظر للأخوات دي كذا أخت، أنا قلت سبحان ربي إيه ده، مسألة عظيمة. وذكرت الأدلة والآيات ومنها هذا الحديث البخاري ومسلم، ولكن المسألة بيبقى مرض، الوسواس هذا مرض، نسأل الله السلامة والعافية. ويختلف في الدرجات، واحد ربنا بيهديه ويسكت، ولكن ممكن يقول لك خلاص أنا كفرت ويرجع لهذا الأمر، مسألة مش كده خالص يعني، ولكن في النهاية مسألة الإصرار. أما الوسوسة فهذا بلاء. قلت فقوله وأصر على النية أي وطن نفسه وهو أعلى من الفهم، توطين الشيء. فقد روى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها ولم يفعلها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. نكمل إن شاء الله. قلت فقوله وأصر على النية أي وطن نفسه وهو أعلى من الهم. أنا قلتها الفهم وهي الهم طبعا. وطن نفسه وهو أعلى من الهم، يعني أعلى من الهم، مجرد الهم. أما التوطين فهذا استقرار وتأسيس. فقد روى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها ولم يفعلها الاثنين صح، يعملها ويفعلها يعني، وإن هم بها ولم يفعلها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. يبقى هنا مسألة وإن كلها يعملها فيفعلها، ربما كانت تصحيف فأرجع إليها، أظن أنها كلها يعملها يعني. المهم يعني، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. قلت قال النووي في شرح مسلم: وأما قوله إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا، في رواية ما لم يتكلم أو يعمل أو تتكلم أو تعمل، طيب كما في البخاري ومسلم، قال المازري رحمه الله: مذهب القاضي أبي بكر بن الطيب أن من عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها أثم في اعتقاده وعزمه. الهم غير التوطين، التوطين بعزم وقصد وإدراك. ويحمل ما وقع في هذه الأحاديث، مش هذا هي هذه، ويحمل ما وقع في هذه الأحاديث وأمثالها على أن ذلك في من وطن نفسه على المعصية، وإنما مر ذلك بفكره من غير استقرار، من غير استقرار، التوطين استقرار، وإنما مر ذلك بفكره من غير استقرار، ويسمى هذا هما، ويفرق أو يفرق بين الهم والعزم. هذا مذهب القاضي أبي بكر، وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين وأخذوا بظاهر الحديث. قال القاضي عياض، القاضي عياض شرح صحيح مسلم، ودائما يأخذ منه النووي وبعض كثير من الشروحات. قال عامة السلف وأئمة أهل العلم وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر للأحاديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب، لكنهم قالوا الأصل القلب. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، كلام، أما القلب هم ليسوا كذلك. قالوا إن العزم يكتب سيئة حتى لو لم يفعلها ولم يعملها، وليست السيئة التي هم بها لكونه لم يعملها، وقطعه عنها قاطع غير خوف الله تعالى والإنابة. يعني هو هم بها وقصدها وعزمها ووطن نفسه عليها وصمم عليها، ثم حدث أمر شاء الله ألا يتمها ولم يفعلها، ولكن مجرد العزم والتوطين واستقرار القلب في المسألة أن يفعلها ومنع ولم يفعلها، فهذه درجة من درجات الحرام والإثم. طيب هذا معنى الكلام. لكن نفس الإصرار والعزم والمعصية فتكتب معصية. قال القاضي عياض: هذا عامة أهل السلف وأهل العلم والفقهاء يعني إجماع. أما الهم الذي لا يكتب فهو الخواطر التي توطن النفس عليها ولا يصحبها عقد ولا نية ولا عزم. هذا يقال للموسوسين، خواطر الشيطان. يأتي الصحابة في صحيح مسلم في آخر آيات سورة البقرة، كان الصحابي يقول لرسول الله أنه يأتيه الخاطر والهاجز والوسواس، قال: أحب أن أخر من السماء ولا أفعل الذي يأتي إلي. أنت متخيل الشيطان يأتي إليك ويوسوس لك بأعظم الكفر والإلحاد، ويجعلك تسب الله ورسوله وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أمور عظيمة، ويوسوس لك الزنا بالمحال، أي شيء تخيلته أو لا تتخيله. فهذه المسألة أمر عظيم، فلذلك يضبط هذا، لأنك سترون وتشاهدون الكثير من الموسوسين، فتعلم كيف تتعامل معهم. فقال: أما الهم الذي لا يكتب فهو الخواطر التي لا توطن النفس عليها ولا يصحبها عقد ولا نية ولا عزم. ده الفيصل في هذه المسألة. هذا آخر كلام القاضي. قال النووي: وهذا ظاهر حسن لا مزيد عليه، وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر، ومن ذلك قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. يحبون، مجرد الحب ولم يفعل، ولكن أحب أن تنتشر. شوف الآية عظيمة في هذا الباب وهذا السياق وهذه المسألة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. فالحب خلاص، هذا الأمر وصل إلى درجة الحب، هو أشد من التوطين والعزم. وقوله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والآيات في هذا كثيرة، وقد تظاهرت نصوص الشرع وإجماع العلماء على تحريم الحسد واحتقار المسلمين. تحريم الحسد بينت في رسالة الجامعية في الماجستير: الحكم التنظيمي حدوده وضوابطه عند الإمام أحمد. وبينت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة حتى أفتى الإمام أحمد لأولياء الأمور: الذي يعلم أن فلان عنده قدرة على الحسد ويستغل هذا الأمر ويحسد الناس، فهذا يعزر، يسجن، أو كما يرى ولي الأمر. في هناك أناس يحبون الشر والعياذ بالله، عندهم خاصية، وهذا خلق الله، والله خلقكم وما تعملون، ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير. قد يخلق إنسان على هذا الأمر فيحسد، ويعلم أنه يحسد، وقد يموت الرجل من الحسد، يموت الرجل من الحسد. فالمسألة هنا أمر مهم للغاية، حتى الحسد ما دام أنه أراد ويسعى في ذلك فهو مش مشترك، ده هو أصل المسألة. وهنا المسألة لا تدخل في الظن، احنا علمنا أن هذه القرية يحسدون الناس، في بعض القرى بعيد عن ذكر الأسماء يقولون كذا، وباشروا هذا من الناس، يعني قد يكون بعضهم ليس عنده عزم ولا قصد، لكن هو يأتي منه الحسد. والبعض الذي ذكرت فيه في رسالة ماجستير مسألة هو يعلم ويريد، حتى كان الناس يدفعون له المال، هذا أيام الإمام أحمد، كانوا يدفعون له المال ليحسد فلان فيحدث له ما يحدث برجل يكرهه، وبينهم مخاصمة وخصام وشقاق. تخيل الأمر وصل إلى ذلك. لذلك قال الإمام أحمد: يعزره ولي الأمر. فالمحبة والكراهة والكره مسألة لها درجات ومنازل. فقال وقد تظاهرت نصوص الشرع وإجماع العلماء على تحريم الحسد واحتقار المسلمين وإرادة المكروه لهم وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمها، والله تعالى أعلم. انتهى كلام النووي. نقابل الكثير من الناس، والله فعلا أناس قد مثلا ابتلاهم الله بالفقر مثلا، أو ابتلاهم الله بالنظر إلى ما من حولهم، والرجل يحيا ويموت ويصل إلى العجز وهو في قلبه الغل والحقد والحسد وكذا وكذا وكذا وكذا، حتى يصل الأمر إلى أنه يرى في وجهه لمن يراه وهو ينظر إليه. والله رأينا الكثير من هؤلاء. فالمسألة عظيمة، هناك أناس نسأل الله العفو والعافية. لذلك حديث صحيح مسلم: اللهم إني أعوذ بك من شر كل شيء ذي شر أنت آخذ بناصيته. أنت لاقي شياطين قدامك، شياطين جن. طب شياطين الإنس احنا مش شايفينه، ده احنا شايفينه في وشنا وخانقنا. اللهم إني أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. في ناس حقدة وتحسد وتستكثر عليك ما رزقك الله به، فتستعذ بالله من الشيطان الرجيم وتقول بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من شر كل ذي شر، وفي رواية: من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، حتى الدواب التي من الحيوانات وما شابه. لذلك حديث صحيح مسلم أن الذي يدخل ينزل يسافر سفرا أو مكانا يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات لا يصيبه أذى. يعني ما كان في عقارب وما شابه تقول هذا الدعاء: اللهم إني، اللي هو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيته. فالشاهد سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الكافر والمسلم والعاصي والفاسق والمؤمن والتقي والورع والطيب والخبيث، كل هذا موجود وكله بلاء. وجعلنا بعضكم، قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. أتصبرون وكان ربك بصيرا، لا بد من الصبر. البلاء أصل في دين الإسلام. نعم. قلت وذكر الإجماع هنا، وذكر الإجماع هنا يبرهن على صحة القول في هذه المسألة. وفي هذه المسألة ولقد قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهذا هو البرهان، والحمد لله رب العالمين. ولذلك أوردت قاعدة في كتابي تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة، وهي: العزم المصمم على الفعل فعل. العزم المصمم، أو العزم المصمم على الفعل فعل، أي هو فعل. إذا المسألة الإنسان يتقي الله في نفسه ويتقي الله في غيره، ويعلم هذه المسائل العلمية التي تزيدك علما وتزيدك فقها وفهما وإدراكا ووعيا من خلال التقعيد الفقهي والأصولي والحديثي والتفسيري، وكل أنواع التقعيد والقواعد كلها التي تمهد لطالب العلم في التفوق والتميز في التكلم في دين الله. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.